أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محاضرة كثيرة كثيرة إن شاء الله. حد عايز يقول حاجة في أكثر بس في هذا الوقت وقفت من عندها؟ مش حد عايز يقول حاجة؟ خلاص يومين اليوم هتقول سؤال في صفحة 262 يعتبر كده لازم يبقى زهقنا منها. هنبدأ في الحديث عن يهود المدينة. الشيخ قال في كتاب صفحة 262 في حجم النسخة 100 قال: الظاهر أن طوائف اليهود التي عاشت بين العرب كانت إصابات من المنتظرة، اتخذت المدينة عنوانا لمقامة فاضية بعيدة، فلما توهم أن هذه المقامة مهددة بالزوال ظهر الكفر المخبوط، كفر المخبوط، فإذا هو كفر بالله وسائر المرسلين. قال هذا في كتاب صفحة 262. فالمطلوب انت تتكلم عن هذا في ضوء قراءه السيره في العقل. فهل صحيح اليهود كما وصف الشيخ في كتابه مجموعه، او ان هم ليس القضيه عندهم قضيه دين وانما قضيه مصالح؟ بدليل ان لما تعددت ظهر الكفر الصريح منهم بالاسلام وبرساله الاسلام بل وبالباء الانبياء. بص كده. طيب فاخونا جايب ورقه كبيره طويله نستفيد منها في الكتابه، وبعدين يقول قضيه المحاضره السابقه ما كان ليكون له اقرا تريدون العرب الدنيا لغايه التوضيح. من وضح؟ انا بسألك، انت عندك مداخلة او زيادة او اعتراض؟ بس فواحد اثنين ثلاثة ما فيش حد يتكلم في اخرها. الموضوع ده مع بس الناس في الاسلام فقط عشان يحتاج لنا الصفحات وعلى طول الصفحة بتاعت المنطقة مش كده؟ ده هو كل ده اللي وصل فضل بس اللي هي 247. لما وضحنا نقلة العبارة المصطفى في الكتاب جبت الخطر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشيب علينا روح الناس فانما يريد الانصار، وذلك انهم عدد الناس وانه فيه ما يعود بالعقبه. قالوا: يا رسول الله، الا والله من دونك حتى تصل الى عيادك، اذا وصلت الينا فانت في ذمتك، فمنعك من دونك خير الرحمن والمتهالك. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف ان تكون الانصار ترى عليها نصره الا مما له بالمدينه من عدوانك، وان ليس عليه ان يصير به الى عدو من بلادك. لما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقام الموالاه حتى لا تسلمها. يعني هو كان كنا فاهم ان هو بس جوه المدينه، لكن لو في معركه خارج المدينه مش هيزورها. الرسول اللي فين؟ طيب عشان الجميع يكون حاضر معانا في مداخلة أستاذ الفاضل، أستاذ الرسول الأخوي الكريم يقول نقول للطرفين العدو عند الدخول هو منهم يكون لأنه معهد بين السن النبي وبين الأنصار كان نصر سن النبي داخل المدينة المعهد سنة الأربعة كنا فيه وقال ان يوجد نص بهذا في سيرة هشام وقرأ الآن النص حقيقة ان النص لا يفيد ما فهم لا يفيد ما فهم ليه؟ لان هو نفسه بيقول النبي ظن وفهم انه الانصار تصرفهم لنفس فتكون قاصرة على داخل المدينة الحرة خاف ان هما يتكلم المصطلح ده والتعبير ده لما يجوز مقام النور لا هو من اول يوم الرسول قال لهم بدون تحديد عاجلوني على ان تمنعوني مما تمنعون منهم وعقل بقى اقرب نفسهم ثواني وطالما المعادله اصبح ان نحن الرسول زي ما بحكي مالي ودمي وعرضي فالظاهر النص ان الحمايه هنا لدمي ومالي وعرضي سواء كانت احترام او انتهاك للدم والمال والعرض داخل المدينة او خارج المدينة يعني الانصار قالوا ان قالوا احنا هنحميك زي ما بنحمي دماءنا واموالنا واعراضنا فهل الانصار يحمون دماء اموالهم واعراضهم فقط اذا ابتلي داخل المدينة ابدا يحملون الدماء والاموال والاعراض داخل وخارج المدينة وبالتالي حين قال النبي وعاهدهم قائلا امنعوني احموني كما تحمل دماءكم واموالكم واعراضكم ظن المعاهدة طلب هذا العقل الذي هو عقيدة لهم الطرفين يشمل داخل المدينة وخارجها والنص اللي ساعات قرأت الآن لا يغني ما فهم في أول الأمر سوى التعبير من صاحب الكتاب وهذا التعبير مما نصر المعاهدة التي وقعت بين النبي وبين الأنصار نور المعادلة ده ده ده ده ده ده ده ده ده مش هتقول تاني ها ايه هي وفقاني ويقول عن يطلب حاجة من بأسهل يخبرني. تمام؟ طبعا كل مقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشير علي اليوم الناس وإنما يريد الأنظار وذلك أنه عدد الناس وأنهم فيه بيعوه بالعقل. قال يا رسول الله إن سؤال من زمانك حتى تصل إلى بيعك في عدة أشهر وقتها إن سؤال من زمانك حتى تصل إلى بيعك إذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا لأنك منا لم نعبده قبل ما كان ملكا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحور وكيف يتحور تكون الأنصار ترى عليها نصره إلا ممن لا تتأهله في المدينة من عدوه. شكرا شكرا في كل سبعة كلام يقرأ كلام وتكرار في حاجة لها فين ما يجيب ما فاهم أخونا سليم أخونا جنة عفاف من حضر رائع أخر طالب طالب أخضار إن الحمد لديما عادم من الوسيقات أنا فيك إلا إليك أهداف عفوضوني فضل بنتي في البعض أهداف أخضار وأنا سؤالي هو سليم جنة من الإله المرض سؤال أين في نفس العبارة ما يفيد أن النصرة بالإذن الذي دائم المدينة والدائم الجهنة أين هذا النار؟ تقرأ مين الأول إيه؟ والطبع هذا ظنه ظنه وقع مين الأول هذا الأول؟ وشهدوا على بأحوال الزرع مفيش ضعيفة إلا مرفقة الصحابة. أيضا مرضو يكون كل واحد ويحكمون كذلك مرة قبل ذلك مرضوة يقول لك يحكم كل الرائعين كل الصراط محسنة لعلمة علماء وجهة عبدالله وش كيف وبالفعل أفضل ليه بس شوف كده في النار وتخافوا فيه يبقى الرحيم يصوت النار قبل الموضوع ده في الخطيئة دي مشروع كده من الوحش مثلا هديه مثال كده يعني على التطرش مش عارف العالم عن كتاب العلم وقالوا ما ان بالنسبة للتعليم

وتحديدا الجزء بتاع كده ان كل ثلاث نجوم كان في التواصل في نجم الاحداث بعد كده سواء قبل الروجر او كل المناوشات كانت كلها بتاكد ان كل كان متقابل وكل اللي كان عايز كده وليس فرد واحد. كنا نقول في آية الحارة لما الجزاء الذين يشاهدون الله ورسول الله عن الله مثلا أن يقتلوا ورسول الله أو من قبل الله هي تكون العقوبات المتنمعة والأخرى الناس الوصول عقوبا طبعاً كان كلام طيب يعني هذا لا يهمل. مصطفى زينة. ها؟ زينة في زينة خاصة مشاكل. خاصة. خاصة. خاصة. خاصة. خاصة. خاصة. خاصة. خاصة. خاصة. خاصة. خاصة. خاصة. خاصة. خاصة. خاصة. خاصة. خاصة. خاصة. خاصة. خاصة. خاصة. خاصة. خاصة. خاصة. خاصة. خاصة. خاصة. خاصة. خاصة. خاصة. خاصة. خاصة. خاصة. خاصة. خاصة. لأنهم حتى لا تقرأ قبوط المسيح أما خرج من الإشكال هدفوا إلا نفر يمكن كده كده في الدنيا فرق هو عقل بلد فرق على عند المعيدة وفي الضوء إن مش عارف كل الضوء عقل طريقة واحدة هي نفر ويمكن من حقيقة يؤكد سؤال نفس الكريم انه حين حيروه بني قطاع كفرقة او طائفة او عائلة او ايه كان سماهم كمجموعة بدليل انه كلهم تراثوا على طرح ولم يأخذ باقي الشرع من اليهود او باقي الطوائف من اليهود بذنب مين بني قطاع يعني محاسبش خريبة نظير خيبر بحساب بني خيبر حتى انه حتى خيبر اللي وقع منها ايه الزبد او المعقول. طيب عندنا سؤال برضو هنا كعب بن اشرف عبد كعب بن اشرف فضل طب شكرا كنا بنرجعنا الان لموضوع اخر بس ما هذا من الشطار من الفضاء وقد حدث الامر والشيء الامر من زمان لما صحح او الاحوال لا يلي بالعطاء. فراح هذا الشخص هل يلي اقرا ام لا يوسع الاقرا قلت العموم في الوليد الكبيره. انا سؤال الاقرا وقررت والمدرسون قالوا يعني كده احنا جايين ما انا قررت ان احنا المكان ده تعالى يا مطرحوك الكتاب. لا بنتي ولا بنتي وانت كيف تفكروا شو عارف الله يا رب انا ارضي قابل هنا عن السادة ايه للرأس ما كان هذا الوصف انا في امور في هذا المدوة هذا كانت في الوصف لكي المدوة هذا المدوة هذا Yeah.